السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب الجهاد. قال المؤلف رحمة الله عليه بعد أن ذكر جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالجهاد، قال رحمه الله بعد ذلك: فصل. ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم البغاة. والبغاة جمع باغي، جمع باغي، وهو كل من يحمل السلاح إما على ولي الأمر وإما على طائفة من المسلمين، يعني كل مسلم. طبعا البغاة هنا المقصود بهم أهل الإسلام، إذا كانوا من أهل الإسلام، فالبغاة إذا كانوا مسلمين وحملوا السلاح إما على ولي الأمر وإما على طائفة من المسلمين، فحكمهم أن يقاتلوا حتى يفيئوا إلى أمر الله. وهذا الحكم جاء مبينا في سورة الحجرات في قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. إذا الآية كما ترون تتكلم عن الطوائف المؤمنة المقتتلة، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني إذا بغت إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى، والطائفة الأخرى كما قلنا إما أن تكون من عموم المسلمين وإما أن يكون البغي هو خروجا عن الحاكم، لأن الخوارج كما نص العلماء يعدون من البغاة ويعاملون معاملة البغاة، وكل من خرج على الحاكم المسلم بالسلاح فهو من الخوارج، وحكمه كما قلنا حكم البغاة. إذن فإذا بغت طائفة مؤمنة على طائفة أخرى فأمر الله تبارك وتعالى بقتالهم، ولهذا قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إلى متى نقاتلها؟ قال تعالى حتى تفيء إلى أمر الله. تفيء بمعنى ترجع، حتى تفيء أي حتى ترجع إلى أمر الله. إذن فإذا فاءت نمسك عن قتالهم، إذن غاية قتالهم تكون إلى أن يفيئوا إلى أمر الله، أن يرجعوا إلى الحق كما قال المؤلف رحمة الله عليه. لهذا قال تعالى في آية الحجرات فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن هذا هو معنى يعني قول المؤلف رحمه الله هنا، ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق. ثم بين المؤلف رحمة الله عليه يعني بعض الأحكام المتعلقة بقتال البغاة، وأن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار والمشركين. ولهذا قال رحمه الله ولا يقتل أسيرهم، ولا يقتل أسيرهم، يعني نحن مر معنا بأن أسير الكفار يجوز فيه ثلاثة أشياء، أسير الكفار يجوز فيه ثلاثة أشياء: يجوز أن نطلق سراحه من غير مقابل، يجوز أن نطلق سراحه من غير مقابل، ويجوز أن نطلق سراحه بمقابل بفداء، ويجوز أيضا أن نجعله ماذا؟ مملوكا، ويجوز أيضا أن نجعله مملوكا، أن نجعله مملوكا. فبين المؤلف رحمه الله بأن أسير البغاة ليس كذلك، أسير البغاة ليس كذلك، ولهذا قال ولا يقتل أسيره، لأن يعني الأسير الكافر يجوز قتله، الأسير الكافر يجوز قتله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الفداء عن أسرى بدر نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، وبين الله تبارك وتعالى بأنه كان الواجب أن يقتل أسرى بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن ماذا؟ في القتل، حتى يثخن. إذن فالأسير الكافر يجوز قتله بخلاف الأسير، الأسير من البغاة فلا يقتل. ولهذا قال ولا يقتل أسيرهم، قال ولا يتبع مدبرهم، يعني لو أن البغاة في أثناء القتال هربوا، لو أن في أثناء القتال هربوا فلا نطلبهم، يعني لا نجري خلفهم، لا نطلبهم. وهذا كما قال العلماء إذا يعني علم يعني الولي الأمر الذي يقاتلهم بأن شرهم قد انكف قد انقطع، فإذا هربوا فلا نتبعهم ولا نطلبهم، ولكن إن بقي كما يقال يعني شرهم قائما فلا بأس بطلبهم لكف شره، لا بأس بطلبهم لكف شره. ولكن لو انقطعوا عن القتال وعلمنا بأنهم بانقطاعهم انكف شرهم فنمسك عنهم ولا يعني نطالبهم ولا نتبعهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يتبع مدبرهم، والمدبر هنا هو من يترك القتال منهم، يعني يكون يقاتل ثم يترك القتال ويفر ويهرب، فإنه لا يتبع. قال ولا يجاز على جريحهم، يعني إذا جرح شخص من البغاة فلا يجوز أن نقضي عليه أن نقتله، نقول ما دام أنه جريح إذن فنقتله ونتخلص منه، فلا يفعل مع البغاة ذلك، لا يفعل مع البغاة ذلك. ولهذا قال ولا يجاز على جريحهم، يعني إذا جرح أحدهم فلا يقتل، يعني تخلصا منه. قال ولا تغنم أموالهم، ولا تغنم أموالهم، يعني أموال البغاة ليست غنيمة لأنهم ليسوا كفارا بل هم مسلمون، يعني بغوا وظلموا فهم مسلمون، وبالتالي فإذا أخذنا يعني شيئا من أموالهم فلا يعد ذلك ماذا؟ غنيمة، يعني لا يعامل معاملة ماذا؟ الغنيم. إذن هذا هو أو هذه بعض الأحكام المتعلقة بالبغاة إذا قتلوا. هذه الأحكام ورد بها حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه حديث ضعيف، يعني ورد يعني في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني بين حكم البغاة يعني ذكر يعني بعض هذه المعاني، وأنه لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم إلى آخره، ولكن حديث ابن عمر لا يصح. طيب فمن أين تؤخذ هذه الأحكام؟ من أمرين. الأمر الأول أن يقال بأن البغاة كما قلنا هم ماذا؟ البغاة مسلمون، والمسلم معصوم ماذا؟ الدم ومعصوم المال، معصوم الدم ومعصوم المال. إذن فالبغاة يعني أمرنا بقتالهم إذا قاتلوا، فإذا تركوا القتال أمسكنا عن قتالهم، والأصل في أموال في دماء المسلمين كما قلنا التحريم، يعني دم المسلم حرام كما قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. إذن فالأصل في دم المسلم أنه حرام، والباغي إنما أمرنا بقتاله في حال استمرار ماذا؟ بغيه وظلمه. فإذا كففنا بغيه وظلمه نمسك عن قتاله، فإذا هرب لم نتبعه، وإذا جرح لم نقتله، وهكذا. وهو معصوم المال أيضا، ولذلك ماله ليس غنيمة للمسلمين، بل ماله إن قتل يكون لورثته، فماله لورثته وليس غنيمة للمسلمين. إذن هذا هو المعنى الأول الذي يدل على ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه. فنقول الأصل في دماء المسلمين وأموالهم أنها حرام، المعنى الثاني الذي استدل به العلماء على هذه المعاني هو فعل الصحابة، رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اقتتلوا فيما بينهم كما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة جميعا. فعلي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أهل المدينة بايعوا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن معاوية لم يبايع لعلي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن معاوية ابن أبي سفيان كان من أقارب عثمان بن عفان، ورفض أن يبايع لعلي حتى يقتص علي من قتلة عثمان، يعني قال أنا لا أبايعك حتى تقتل الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان يرى المصلحة في أن لا يعجل بالقصاص من قتلة عثمان. فحصلت فتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فاقتتلوا، يعني اقتتل جيش علي رضي الله عنه مع جيش معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة جميعا. فكيف كانوا يتعاملون فيما بينهم؟ كانوا يتعاملون على هذه الأسس التي ذكر المؤلف رحمه الله بعضها هنا. فكانوا لا يتبعون يعني مدبرهم ولا يقتلون ماذا يعني أسيرهم ولا يغنمون أموالهم. ولهذا روى ابن أبي شيبة رحمة الله عليه بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شهدت صفين، يعني معركة صفين التي كانت بين جيش علي وجيش معاوية، قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح، يعني إذا جرح شخص لا يقتلونه لأنه مسلم ليس بكافر، فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا، يعني إذا ولى شخص ما وهرب وفر كانوا لا يعني يطالبونه بل يتركونه شأنه. قال: كانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، يعني إذا قتلوا شخصا ما فلا يغنمون أمتعته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال في الكفار: من قتل قتيلا فله سلبه، ولكن هذه أحكام تتعلق بجهاد الكفار، وأما إذا قتل المسلم فلا يسلب، يعني لا يؤخذ سلبه، بل ما تركه كما قلنا يكون لورثته. إذن فهذه الأحكام تؤخذ أيضا من تصرف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يعني ذكر المؤلف رحمة الله عليه هذه المعاني في قتال ماذا؟ في قتال البغاة. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا آخر، وبهذا الفصل ختم كتاب الجهاد وهو آخر فصل في هذا الكتاب. قال: فصل: وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله تعالى، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواها، ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم إذن ختم المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد ببيان بعض الأحكام المتعلقة بالأئمة، والأئمة هم الحكام والأمراء، الأئمة هم الحكام والأمراء. فبين رحمه الله بأنه يجب على المسلمين طاعة حكامهم وأمرائهم، ولهذا قال: وطاعة الأئمة واجبة. طاعة الأئمة، الأئمة هم الحكام والأمراء، فطاعتهم واجبة. والدليل على وجوب طاعة الأمراء نصوص القرآن والسنة، فقد جاء في آية النساء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وولاة الأمور هم الحكام والأمراء، فأمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله تبارك وتعالى بطاعة ولاة الأمور وهم الحكام والأمراء. وإنما أمر الله تبارك وتعالى بطاعة الحكام والأمراء لأن أمور المسلمين لا تنتظم إلا بذلك، يعني لو أن الناس خرجوا عن طاعة ولاة الأمر لصار أمر الناس فوضى والعياذ بالله. وهذا يعني جرب عبر التاريخ، يعني هذا جرب عبر التاريخ، يعني كم من حادثة وواقعة وقعت يعني عبر التاريخ الإسلامي كما يقال، يعني أقوام خرجوا على أمرائهم وولاة أمرهم وحكامهم فلم يذوقوا من ذلك إلا الويلات كما يقال، وهذا جربناه نحن في الجزائر في العشرية السوداء. الناس لما حملت السلاح على ولي الأمر حصل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يعني كم من الدماء أريقت وكم من الأعراض انتهكت وكم يعني من أموال المسلمين يعني أخذت وسلبت، يعني مفاسد لا يعلمها إلا الله. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى في كتابه ماذا؟ بطاعة أولي الأمر، بطاعة أولي الأمر من المسلمين، لأن حياة المسلمين لا تنتظم إلا بذلك، لا تنتظم إلا بذلك. ولهذا جاءت الكثير من الأحاديث التي تأمر بطاعة ولاة الأمور، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال: ومن أطاع أميري، الأمير هنا هو الحاكم والأمير، قال: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالذي يعني لا يطيع ولي الأمر يقول كما بعض الناس الآن يقول كان ولي الأمر أنا ما استعرفش به، استعرفش به على باليش به، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والعياذ بالله. يعني أنت كي تقول أنا هذا ما هوش ولي أمري وأنا ما استعرفش به، إذا مت على هذه الحال فتموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. لأن أهل الجاهلية هم الذين لم يكن لهم حاكم يرجعون إليه، يعني يحبون أن نعيش شغل كيما في الجاهلية، لا. يعني جاء الإسلام ونظم يعني أمور المسلمين، وأمر المسلمين، أمر الإسلام المسلمين أن يتخذوا ماذا؟ حاكما وأميرا، به تنتظم ماذا؟ أموره. يعني بلا حاكم بلا أمير تولي الأمور فوضى، يعني كل واحد يدير دولة في رأسه كما يقال، فتصير الأمور فوضى. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن أطاعني فقد، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصى. إذن فأنت بمعصيتك للأمير إنما تعصي النبي عليه الصلاة والسلام، وتعصي الله تبارك وتعالى الذي أمرك بطاعة ولاة الأمر. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. الطاعة، السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، يعني تأمر بطاعة ولاة الأمر والحكام والأمراء. ولهذا قال المؤلف رحمة الله عليه: وطاعة الأئمة واجبة. وهذا مأخوذ كما قلنا من نصوص الكتاب والسنة. قال المؤلف: إلا في معصية الله تعالى. يعني لو أن ولي الأمر أمرنا بمعصية قلنا: يا ودي مثلا هذا العام تصوموش، الاقتصاد يعني راح يضعف إلى آخره، كما فعل بعض الحكام في بعض البلاد، يعني نهوا شعوبهم عن صيام رمضان بحجة يعني أنه اقتصاد تلك الدولة كان ضعيفا وهم يسعون إلى تقوية اقتصادهم وغير ذلك. فطبعا ولي الأمر إذا أمر الناس بشيء فيه معصية لله تبارك وتعالى فلا نطعه في ذلك. لو أمرنا بترك واجب أو أمرنا بفعل محرم فلا نطعه في ذلك. ولهذا في آية النساء قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وتأملوا الفعل أعاده مع لفظ الجلالة ومع الرسول، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم أعاد الفعل مع الرسول قال: وأطيعوا الرسول. لماذا؟ قال العلماء: لأن الله تعالى يطاع استقلالا، يعني ربك أمر لازم نطيعوه مباشرة، ما تشوفوا له ما عندك ما تشوف تقول نشوف نخزر، لا، أمر الله تطاع مباشرة. طاعة الرسول أيضا تجب استقلالا، يعني كي أمرك الرسول تطيع مباشرة دون أن تفكر وتنظر. ولكنه لم يكرر الفعل مع ولاة الأمور، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ قال العلماء لأن أولي الأمر لا يطاعون استقلالا، لأنهم بشر غير معصومين، قد يأمرون الناس بما فيه معصية، بما فيه ترك واجب، إذا طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمرون بما فيه طاعة الله ورسوله أطعناهم، ولكن إن أمرون بما فيه مخالفة الله والرسول هل نطيعهم؟ الجواب لا. ولهذا في حديث ابن عمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، قال عليه الصلاة والسلام ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية، قال فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن فولاة الأمور إذا أمرون بشيء فيه مخالفة كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا نطيعهم في ذلك، ولكن تبقى الطاعة العامة، تبقى الطاعة العامة. إذن كما قال المؤلف وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله تعالى، ثم نبه المؤلف رحمه الله على أمر مهم جدا، قال ولا يجوز الخروج عليهم، يعني هؤلاء الحكام والأمراء وولاة الأمور إذا رأينا منهم ظلما، إذا رأينا منهم فجورا، إذا رأينا منهم فسوقا، هل يجوز لنا أن نخرج عليهم؟ الجواب لا، لا يجوز الخروج عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا وإن فجروا وإن فسقوا، ما دام أنهم مسلمون، ما دام أنهم مسلمون يظهرون شعائر الإسلام فلا يجوز الخروج عليهم. والنهي عن الخروج عن الحكام ليس هو قول العلماء كما يعني يظن البعض، يعني بعض الناس كي يسمعك تهضر لا يقول لك راك شيت للحاكم وراك الدير وراك الدير، نعوذ بالله، بل الذي نهى عن هذا الخروج هو نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من عشرة أحاديث، أكثر من عشرة أحاديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج عن الحكام. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه اعتنى بذكر هذه الأحاديث، الإمام مسلم رحمه الله اعتنى بذكر هذه الأحاديث التي تنهى عن الخروج عن الحاكم ولو كان ظالما. ولهذا أنا أقرأ لكم يعني بعض هذه الأحاديث بنصوصها، بنصوصها بألفاظها كما جاءت في السنة. فقد روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني لولاة الأمر، قال في منشطنا ومكرهنا. المنشط يعني حال النشاط، يعني أحيانا الإنسان يعني يكون في حال نشاط، يكون في حال نشاط، وأحيانا العكس يكون يعني في حال يعني كسل وخمول وغير ذلك. فهذه الطاعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها تكون في المنشط والمكره. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، يعني في حال اليسر الغنى وغير ذلك، وفي حال العسر في الفقر وغير ذلك. قال وأثرة علينا، ما معنى الأثر؟ الأثر هو أن يستأثر الحكام والأمراء بالحقوق، يعني هم يدوا الأموال يدوا الحقوق ولكن يحرمون شعوبهم، يحرمون الرعية من حقوقهم، ما يعطوش حقوق للرعية، ومع ذلك يقول بايعنا، بايعنا على هذه الحال، حتى لو استأثروا بالأمور فلهم البيع. قال وأثارة علينا. ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع الحكام في حكمه، يعني هو إذا وصل الحكم نسيش أنا نحيه ونديله بلاصته أخذ مكانه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال وألا ننازع الأمر أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحديث في الصحيحين. إذن الخروج على الحاكم يجوز في حالة واحدة فقط، إذا رأيتم من هذا الحاكم كفرا بواحا واضحا، إذا رأيتم من هذا الحاكم كفرا بواحا فكفره يبيح لكم أن تخرجوا عليه، إذا استطعنا أن نبدله بمن هو خير منه يجوز لنا ذلك. ما لم نرى كفرا بواحا لا يجوز الخروج عنه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. ثبت أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا قال فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا. شوف المبالغة، يعني هذا الوعيد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في من خرج عن السلطان شبرا واحدا فقط، خرج عليه بشبر واحد فقط وليس بخطى كثيرة. ما هو جزاؤه؟ قال فمات عليه، أي على هذا الخروج، إلا مات ميتة جاهلية، يموت الإنسان ميتة جاهلية والعياذ بالله. روى مسلم أيضا عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون يعني تروا منهم أشياء هي خير، ولكن تروا منهم أيضا أشياء هي شر تنكرونها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. إذا الذي يأثم هو الذي يرى المنكر ويرضى به ويتابع، ولكن من أنكره سواء بلسانه أو بقلبه فقد سلم كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا ماذا قال الصحابة؟ أفلا نقاتلهم؟ يعني مدام هؤلاء نرى منهم المنكر فلماذا لا نقاتلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تقاتلون، لا ما صلوا، يعني مدام يقيمون فيكم شعيرة الصلاة التي تدل على إسلامهم فلا يجوز لكم أن تخرج عليهم ولا أن تقاتلهم. علاش يا جماعة؟ لأن الخروج عليهم يؤدي إلى فتنة، إلى مفسدة عظيمة جدا، يؤدي إلى مفسدة عظيمة جدا، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج عليه. روى مسلم أيضا عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم، يعني أحسن حكامكم من هم؟ قال الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني أنتم تدعوا لهم بالخير وما يدعوا لكم بالخير، وتحبونهم ويحبونكم. هؤلاء خيار الأئمة، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، يعني أنتم تلعنهم وهم يلعنكم، لعن متبادل. طبعا هؤلاء شرار الأئمة يا جماعة، علاش الناس تلعنهم؟ يعني بسبب ظلمهم وجورهم وفسقهم وفجورهم، صح ولا لا؟ هذا هو السبب. فقيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، يعني هؤلاء شرار الأئمة الذين نبغضهم ونلعنهم بسبب سوء فعالهم، لماذا لا نقاتلهم بالسيف؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طعم، ولا تنزعوا يدا من طعم. جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خلع يدا من طاعة، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. يعني يوم القيامة ما عندوش حجة، يقولكش داروا وظلموا وفعلوا، ما عندكش حجة عند الله يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلمه الله تبارك وتعالى بهذا الفساد الذي سيكون في الحكام والأمراء. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأنه سيأتي زمان يفسد فيه الحكام والأمراء إلى درجة أن رعيتهم تبغضهم وتلعنهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك؟ قال لك اخرج، لا، نهاك عن الخروج وعن حمل السلاح وحمل السيف. إذا تلقى الله يوم القيامة ولا حجة لك. قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. إذن هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس يعني هذه العبارة ليست من ابتداع الشوكاني أو ابن القيم أو ابن تيمية أو الأئمة الذين سبقوه، بل هؤلاء الأئمة قالوا بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من نهى عن الخروج عن الحاكم المسلم ما دام أنه يظهر الإسلام. احنا ما يهمناش بعد الأشياء اللي يخفيها، الأشياء التي يسر بها بينه وبين الله تبارك وتعالى، ما دام أن هذا الحاكم يظهر الإسلام، يظهر الإسلام، إذن فلا يجوز ماذا؟ أن نخرج عليه، لأن الخروج عليه كما قلنا يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى شر كبير وعريض ومفاسد عظيمة وعظيمة جدا، وقد جربها الناس ويعني رأوها بأم أعينهم كما يقال. إذن فكما قال المؤلف: ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بوح، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويجب الصبر على جورهم، يعني يجب الصبر على ظلمهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. فيقول المؤلف: ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم، يعني كونك منهيا عن الخروج عليهم هذا لا يعني أنك لا تنصح. إذا استطعت أن تصل إلى الحاكم وتنصحه فهذا واجب عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. إذن النصيحة لأئمة المسلمين من الدين، من الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. يعني الإنسان كيف بينصح حاكم ما يحكمش يعني منبر كما يقال ويعلن يعني النصيحة على الملأ، لأن هذا تعيير، يعني إعلان النصيحة يعني هو تعيير للمنصوح. فكما تكره أنت أن تنصح علنا فهكذا أيضا ولي الأمر، هكذا أيضا ولي الأمر هو بشر كسائر البشر، فلماذا أنت تكره أن تنصح على العلن ثم أنت تتكلم في أخطاء يعني ولي الأمر على العلن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده ولينصح له، فإن قبل منه فبها ونعمة، وإلا فقد أدى الذي عليه. هكذا يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني لما يعني اعترض عليه أو اعترض عليه بعض الناس فقال بأنكم يعني لا تنصحون ولاة الأمور، يعني بينا بأنهم لا يفعلون ذلك علنا بل يفعلونه سرا، بل يفعلون ذلك سرا. إذن ف يعني الأصل في النصيحة أن تكون سرا، كما هو شأن في النصيحة لكل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني رأى يعني منكرا في الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذه أن يسمي الأسماء، ما يقولش علاش فلان دار كذا وفلان دار كذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينصح على وجه العموم، يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. إذن فالإنسان يعني مأمور شرعا بأن يغير المنكر، مأمور شرعا بأن يغير المنكر، فإذا ظهر منكر في الناس أعلن الإنسان بأن هذا الشيء منكر دون أن يسمي من وقع في هذا المنكر، يعني لا حاكما ولا غيره. هكذا تكون النصيحة، هكذا تكون النصيحة. إذن ف يعني يشرع للمسلم خاصة للوجهاء وللعلماء الذين بإمكانهم أن يصلوا إلى الحاكم أن ينصحوه لله تبارك وتعالى. ولهذا يعني قال المؤلف رحمة الله عليه: ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم. المؤلف رحمه الله بعد أن بين ما يجب على الرعية تجاه حكامهم بين العكس، ما يجب على الأئمة تجاه رعيتهم وشعوبهم. خطر كاين واجبان، هناك واجبان، واجب يجب على الرعية تجاه الحاكم، فالرعية يجب عليهم ماذا؟ يعني طاعة أمرائهم وترك الخروج عليهم، صبر على ظلمهم وجورهم، النصيحة لهم وغير ذلك. ولكن هناك واجبات تجب على الحكام تجاه رعيتهم. ولهذا كاين آية في سورة النساء يسميها العلماء والسلف بآية الأمراء، كاين آية في سورة النساء واسمها آية الأمراء. شكون هي الآية يا جماعة؟ شكون هي الآية؟ جاي قبل الآية اللي تأمر بطاعة ولاة الأمر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية نزلت في الأمر، ولهذا العلماء يسمونها بآية الأمر. هذه الآية نزلت في الأمر، بيّن الله تبارك وتعالى فيها ما يجب على الحكام والأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن الحكم يعني وصولك للحكم، وصولك للحكم يعني هذه أمانة عظيمة، فيجب عليك أيها الحاكم المسلم أن تقوم بهذه الأمانة أحسن قيام. ولهذا يعني سبحان الله أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يعني كان يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان مسؤوليات خفافة، أنه يجعله مسؤول على أشياء خفيفة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذره، يقول له: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندم. يقول له: فلا تولين مال يتيم. يقول له: انت يا مال اليتيم ما تشدوش، ولا تأمرن ولا تحكمن بين اثنين. يعني قد وزوج ما تحكمش بيناتهم، يكون مال يتيم ما تكونش انت الوليد، ينهاها عن ذلك ويقول له إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندم. فتصور يعني حاكم تكون في رقبته أمانة أمة بأكملها، شعب بأكمله، يعني أمانة عظيمة جدا. فأمر الله تبارك وتعالى بأداء هذه الأمانة العظيمة الثقيلة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية بيّنت واجب الحاكم تجاه ماذا؟ الرعية. الآية التي بعدها بيّنت واجب الرعية تجاه الحاكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمؤلف هو عكس، يعني الآية بدأت ببيان واجب الحكام ثم الرعية، المؤلف عكس، بدأ ببيان واجب الرعية ثم ختم ببيان واجب ماذا؟ الحكام والأمراء. ما هو واجب الحكام والأمراء تجاه الرعية؟ بيّن المؤلف رحمه الله ذلك، قال وعليهم، يعني يجب على الحكام والأمراء، وعليهم الذب عن المسلمين. الذب يعني الدفاع، الدفاع عن المسلمين. إذن فمن واجبات الحاكم المسلم أن يحمي رعيته، أن يحمي رعيته، أن يكف عنهم العدوان، أن يكف عنهم الظلم، وهكذا. قال وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم، يعني يكف ماذا؟ الظالم عن الظلم، ويوصل الحق للمظلوم. هذه من واجبات الحاكم تجاه الرعية. إذن الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم، يعني من واجبات الحاكم المسلم أنه يحمي بلاد المسلمين، يحمي بلاد المسلمين. والثغور، الثغور يعني تطلق على الأماكن التي يمكن أن يدخل العدو منها إلى بلاد المسلمين، هذه هي معنى الثغور. الثغور جمع ثغرة، الثغرة هي مثل الثقب، يعني أي مكان هو مظن أن يهجم من خلاله العدو على بلاد المسلمين، فيجب على الحاكم المسلم أن يحمي هذه الثغور. كما قلوا هنا دوك يدافع عن الحدود تاع الدولة الإسلامية، يدافع عن حدودها، يدافع عن حدودها من الكفار، من الأعداء. احنا مع الأسف درنا حدود بيناتنا المسلمين ورانا نزيروا غير بيناتنا، ها المسلمين، احنا لو كان مسلم يحط رجله في أرضك ها تنوض ماشي غير قر، بصح الكفار داخلين خارجين وواحد ما يكلمهم، مع الأسف الشديد. هذا من الذل الذي يعيشه المسلمون في هذا الزمان، هذا من الذل والهوان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب قال وحفظوا ثغورهم، يعني من الأعداء من الكفار، يعني ما تخليش الكافر يقرب إلى بلاد الإسلام، هذه من واجبات الحاكم. قال وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، هذه من أعظم مهام الحاكم المسلم، من أعظم مهام الحاكم المسلم أنه يسير هذه الشؤون المتعلقة بالرعية، يسيرها بماذا؟ على وفق شرع الله تبارك وتعالى، سواء ما تعلق بأبدانهم أو أديانهم أو أموالهم. ولهذا قال وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، هذه من مهام الحاكم المسلم. قال وتفريق أموال الله في مصارفها، طبعا الحاكم عنده بيت المال، عنده بيت مال المسلمين، فيجب على الحاكم أن يفرق هذه الأموال، أن يوزع هذه الأموال كما أمره الله تبارك وتعالى، مش كما يحب هو بالمعرفة، هذا حبيبي، هذا جاري مدلو، هذا بعيد ما نعطيلوش، لا يجوز ذلك. فهذه أموال الله، هذه أموال المسلمين، ولهذا البيت هذا اسمه بيت مال المسلمين. ما تمدش انت بالهوى تاعك، لا، تفرق كما أمرك الله تبارك وتعالى، سواء كانت يعني أموال الزكاة أو الغنائم، أموال الفيء أو غير ذلك، يجب أن يوزعها كما أمره الله تبارك وتعالى بذلك. ولهذا قال: وتفريق أموال الله في مصارفها، يعني يعطيها إلى من يستحقها، يعطيها إلى من يستحقها. ثم قال: وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف. إذا نبه هنا الحاكم رحمه المؤلف رحمه الله بأن الحاكم يجوز له أن يأخذ من بيت المال راتبا لنفسه. الحاكم يعني راه متفرغ لحكم البلاد الإسلامية، فهو هذه يخدمته. كيفاش يعيش يا جماعة؟ كيفاش يعيش؟ الشرع أذن له أن يأخذ من بيت المال، ولكن يأخذ، كيف يأخذ يا جماعة؟ بقدر الكفاية، يأخذ ما يكفيه، يأخذ ما يكفيه، لا يأخذ من بيت المال فوق كفايته. ولهذا قال: وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف. طبعا هذه الأشياء كلها التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بما يجب على الحكام والأمراء تجاه الرعية، هذا مأخوذ من ماذا؟ من أين يا جماعة؟ من النصوص الشرعية. أيضا أدلة هذه الأشياء هي النصوص الشرعية، كآية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم عن معقل بن يسار، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح، يعني لا يجتهد لهم، يعني لا يبذل قصار جهده فيما يصلح لهم وفيما ينفعهم، فيما يعود عليهم بالنفع، سواء في دينهم أو أموالهم أو أبدانهم كما مر معه. قال: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح، قال عليه الصلاة والسلام: إلا لم يدخل معهم الجنة. يعني هم يدخلوا الجنة وما يدخلش الجنة، لماذا؟ لأنه لم يعني يبذل ما يجب نصحا لرعيته، نصحا لرعيته ومراعاة لمصلحته. ولهذا أيضا ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا بالرفق على من يلي يعني أمر المسلمين فيرفق بهم، يعني يعاملهم برفق. ودعا بالعكس، قال: ومن شق عليهم ماذا؟ فاشقق عليه. من شق عليه يعني من عاملهم يعني بما فيه يعني مشقتهم، بما فيه مشقتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالمشقة والعياذ بالله. إذن فالحاصل أن كل هذه النصوص تدل على هذه المعاني التي يعني أشار إليها المؤلف رحمة الله عليه، مما يجب يعني على الراعي، على الحاكم تجاه ماذا؟ رعيته. إذا نعيد ذكر هذه الأشياء. قال: وعليهم الذب عن المسلمين، وكف يد الظالم، وحفظ ثغورهم، وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال. قال: وتفريق أموال الله في مصارفها، وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف. ثم يعني نبه المؤلف على أمر مهم، هذا يتعلق طبعا بمن يعني يلي المسؤولية، سواء كان يعني حاكما كبيرا رئيسا وأميرا ونحو ذلك، أو يعني من هو دونه، يعني من أصحاب المسؤولية، يعني أي واحد يعني كما يقولوا يحكم مسؤولية تشمل هذه النصيحة الغالية التي ختم بها المؤلف هاهن. وش هي؟ قال: والمبالغة في إصلاح السيرة والسرير. يعني من وله الله تبارك وتعالى مسؤولية ما عليه أن يبالغ في إصلاح شيئين، أن يبالغ في إصلاح شيئين. الشيء الأول هو السيرة. وش هي السيرة يا جماعة؟ يعني الطريق، الطريقة التي تحكم بها وتسير بها الأمور وتسوس بها الناس، طريق، فتكون في طريقتك في أسلوبك متبعا ماذا؟ لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين والصالحون من أمراء وحكام هذه الأمة، تصلح ماذا؟ السيرة، الطريق التي يعني تمشي عليها. يبالغ في إصلاح ماذا؟ السيرة. والأمر الثاني قال: والسريرة. السريرة مأخوذة ماذا هي جماعة؟ من السر. السريرة مفرد جمعه سرائر، يوم تبلى السرائر. وش هي السرائر؟ جمع سرير. ما هي السريرة؟ هو ما يخفيه الإنسان، ما يخفيه الإنسان ولا يطلع عليه إلا الله جل وعلا العالم بالسرائر. إذن على من والله من وله الله تبارك وتعالى مسؤولية ما أن يجتهد في إصلاح سريرته. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أصلح سريرته وأصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يوفقه، يوفقه في مسؤوليته، في سياسته، في تسييره للأمور. الإنسان إذا أصلح سريرته و يعني اجتهد في ذلك وبالغ في ذلك فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويوفقه ويسدده، كما قال الله تبارك وتعالى في النصوص العامة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فإذا نصرت دين الله تبارك وتعالى سواء كان ذلك في العلن أو في السر فإن الله تبارك وتعالى ينصرك ويهديك ويوفقك، فتكون يعني موفقا ومسددا فيما يعني كلفت يعني به يعني من مسؤوليات ومهام وغير ذلك. إذا فختم المؤلف كما قلت يعني كلامه على الحكام والأمراء يعني بهذه النصيحة الغالية، فقال: والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. وبهذا نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، وبهذا المجلس نكون قد وصلنا إلى نهاية يعني شرح هذا الكتاب، وهو كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. يعني في ختام يعني هذا المجلس نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمؤلف هذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى يعني بمناسبة ذلك أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ولكل يعني من تعلمنا يعني منه شيئا من العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل يعني هذا العلم يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. وبمناسبة يعني ختم هذا الباب أو الفصل المتعلق عفوا بكتاب الجهاد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم يعني فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم اكشف كربهم، اللهم نجهم يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم عطش فاسقهم، وإنهم حفاة فاحملهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا ذا الجلال والإكرام. وبهذا نصل إلى نهاية هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا طبعا هو آخر مجلس يعني قبل رمضان، وستكون لنا عودة إلى هذه المجالس الأسبوعية بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لحسن الصيام والقيام وعبادة الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.